دكتولوجية للشهيدين المعظمين أبا بكير ويوحنا تقال في 6 أمشير و4 أبيب. أبا بكير نم يؤنس بالسن مسون اسمع بيت اسمعوت نيماتو انت بخريستوس نف مي يموف ايما شوف أظموتي أم بي كوزموس تيرف نمنا فخري من أم بي ابتيرف إثبات أغابي إيتن هد نمبونا تي هن بخريستوس أبشابم كاخن نوصوما تيتن هنيش تنفاصانوس إثبي إفنا تم بخريستوس إمون تو كابروس إمو أبتشي إن هنكلو من أثلو من تيتي ميت مارتيروس أب إرشاين من ثواب تيرو خنت خورا انتني إتون شيرن سون سنابث او اب ابا كرن ميو انيس بفسون شير سنابم مارتي روست نيسين ام ابن الماتي كون تو بهم بشوين سهري ايغون ان يثلو فوروس مارتي روست أبا كير نميو أنس بفسون انتفقان النوبي ناني بول